רק התשובה, רק השאלה הזאת. أنكم متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف دفتي تسمية دفتون فمعنى ذويقا يا سارة كتاب نتعفي لكم الضبطيك لذلك إن وغيت يقايتين دفتين إلى شيء تواتر وهذا أدا قوم القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف مقروءا بالألسن مسموعا بالآذان وكل ذلك كونهم مكتوبا في المصاحف كونهم مقروءا بالألسن كونهم مسموعا بالآذان تقول من سمات الحدوث بالضرورة أي من علامات الحدوث بالضرورة لكن بدأ سألتي القرآن حديث كان مخلوق القرآن غير مخلوق قديم دا إنه لك تاثر أهل كنت جماعة وعلى ذلك مسئلة ويغطر فالإشكال نفاشار إلى الجواب بقوله حسن جيل ذكا قطع الترعاز من جواب تيسار قلل بقوله ذي قول أخبر سارة وهو مكتوب في مصاحفنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غير هال في وهو أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى وهو ذنب المرجع تاريخ تارك له وهو يعني قرآن الذي هو قرآن هو كلام الله تعالى هو كلام الله يعني قرآن مرا كلام نفسي وهو القرآن الذي هو كلام الله تعالى يعني الكلام النفسي مكتوب في مصاحفنا ماتن جواب خلاصة وحاصل دا يقول ماتن جواب ممشي چاتا قدیم وایو مونږ کوم کلام ته غیر مخلوق وایو چې هغه کلام نفسی ده دې مکتوب دې مقروء بالالسن دې مسموع بالآذان بالذات نه ده اغا کم مکتوب ده من بالواسطه کم مقروء ده من بالواسطه کا مقروء بالواسطة مسموع بالواسطة مكتوب هم بالواسطة لا علامات حدوث کا موجود دی نداد ذکر حاغا واسطہ کی موجود دی خود پدر کی موجود دی دین بلاغا واسطے شاغا پدر بانی دار گردی دابا حدیث ہوگا پر قدیم گردی نا خود کلام نفسی مطلب دا چې مونږ چې د قرآن تاریخ کوو کنه زما نو کله الینا بین دفتر المصاحف التواتر سره مونږ چې سره د قرآن لفظي تاریخ کوو دا چې د قرآن نه دا قرآن نفسي چې هغه الذي هغه د مدلول مرتبه ده دا قرآن لفظي دا ده دا مرتبه أشار إلى الجواب فأشار إلى الجواب بقوله وهو إلى القرآن الذي هو كلام الله تعالى يعني الكلام النفسي مكتوب في مصاحفنا مكتوب جل من قبل مصاحفك وبذاتنا حتى جي دار أمد حدوث كونه مكتوبا في المصاحف ذاتك راشي ذاتان أو جاجا حدیث شی نہ دے کہ مکتوب فی المصاحف دا نہ بالواسطہ اعتبار دا لا قول شرع ادي اشكال الكتابة وصور الحروف اغا اشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه اذا بآغا كلام النفسي اجريبا نسدي دالة دي دا مكتوبية في المصاحف دا بآغا مدلول كنه دا موجود بذاتا دا بذات بذات موجود وذي دالة ان لہذا حدیث کی گردی اور حدیث کی لائن دال کا حادثی کا دے مکتوب بیٹھا اور کوئی مجبور تو کرا میں نفیزا اگر بزاد مکتوب تھا اب مجھے مکتوب پھر مسائل پہلے شی مجازان اعتبار دا مکتوبیت کوئی مصاحف دا دال دا ہوا اشارہ کیا دال علیہ کیونکہ مکتوب پھر مصاحف تھا دے مجازان جو تھا مکتوب بھی رہی کہیں دے مکتوب دا محفوظ فی قلوبنا اور دا کلام نفسی الولی غیر مخلوق غیر حدیث قدیم محفوظ دا زمان قلونوں کے خبی ذاتنا بلکہ دا الفاظ مخیل ہو سارا الفاظ ذہنی ہو سارا اے دا الفاظ مخیل لکھتے ہیں محفوظیت فی القلب اچھا علامت تو حدوث تھا دا پر جی الفاظ مخیلہ ہوتا رہا دا بہار رسلی تھا دا پر اگر مبیول کچھ کلام نفسی تھا بلکہ کی نشتا تھا دا الفاظ مخیلہ پر اگر دال دی آن و محفوظیت فی القلوب چسی علامت تو حدوث تھا دا پر جی الفاظ مخیلہ ہوتا دال کی رہا غلی تھا آف مبیول کی نا لگا مبیول کی کلام نفسی تھا دا اگر حدوث لازم رازینا نتعلق بواری دی نا مقروءن بألسنتنا وبذاتنا لم بواسطة دالو سارا بحروفه المرفوزة المسموعة مسموع بآذاننا وبذاتنا بل بواسطة دالو أكبر سارا دال بحديث وذات نعم مسموع بآذاننا بتلك أيضا بحروفه المرفوزة المسموعة غير حال فيها مع ذلك ليس حالا مكتوب في المصاحف عند الطالب محفوظ في القلوب عند مقروء بالألسن عند وده بياهم حال ندا نفو مصحف كي نفو قلب كي نفو جبا كي ده مسموع بالأذان عند بياهم حال فأذن كذا ذلك ده مکتوب دا تو محفوظ دا تو مقروء دا تو مسموع دا نا بذات نا بلکہ پاسا دا دا را پڑھو سارا اے معذاری کا لیسا حالا فی المصائف ولا فی القلوب ولا فی الالسن ولا فی الآذان بل هو معنى قدیم قائم بذات اللہ تعالی یلفظ ویسمع وبذات نا بلکہ بالنظم دالے علیہ ویحفظ بے معقول گلی قالب کے وبذات نا بلکہ بالنظم المخیل لغا نظم ذہنی سارا ویکتب واسطہ دے لکم شیقا وبذات نا بلکہ واسطہ دال اخبر سارا کیا نقوش و اشقال دی موضوع للحروف اگر نقوش و اشقال چی اگر موضوع للحروف تھی او عدالت علیہ خدا کو بھی کلام نفسی بانی دارو جوڑے گی ارے مثال رکھا مثال نظیر سال کما یقال النار جوهر مجيء محرق النار جوهر مجيء محرق قول جوهر مجيء محرق يذكر بالله عند ريق لكم في دكان لو مقروء جريد اختلاف نکرد انار جوهر ملیگونا مهر القدس وستو گئی کنا لکا دخل کدا نار مقروض کنا مکروح نا مقروح و این مقروح خود نار دکا غدال لنار دا غدال لنار دکا او یکتب بالکلام نیکا اس کنا النار جوهر مذیع محرق مکتوب النار مکتوب شو کنا و بیدار کا پواسیر دال سا دغر نمی حال کرام نفسی ازلی ويكتب القلم ولا يلزم منه كون وحقيقة النار صوتنا وحرق نجاز قلم نسي چكتا مكروب جوڑيگي مكتوب هم جوڑيگي وزن داني عزيمي كي ساقا دي وصوت وحرف وحادث تي شيخا نا آقا دي مكتوب مكروب جوڑيگي دا خونه کانا فواسط دار نخل صلا لكن نار جو مكروب او ملفوظ دور شوالو وواسط دار نخل صلا وتحقيقو اوهو اور تحقیق کے جواب میں شنیف رحمہ اللہ تعالی دادا شنیف کن جواب کے اشارت کو کلو لنا داغی تحقیق دا کہ انہ یشائی وجودا فی الآیانی فی یشائی دا پارا دیر مولا مختلف وجودون را دی شائی وہ وجودون ایسا مختلف اور تحقیق ہو انہ یشائی وجودا فی الآیانی اے فی الخا عزیزی اما دیر مولا جو شاید کنا دا پارا یہ وجود فی الخارج و وجودا فی الازہان اگر شاید پارا دین وجود دا وجود فی الازہان وجود فی الازہان اے کنا بیگم صاحب دا پارا وجود پر خالص تھا کنا اوئے کنا وجود پی ذہن اومشتا کنا نیشتا تکی دلتا گزارا کیا وہ دے وجود پی ذہن مانے ہو کیا کنا دیل کے آئینہ میں تصویر یار ہے دیل کے آئینہ میں تصویر یار ہے جب ذرا گردن دکھا دی دیکھ لی تو مراقبہ سال کا یہ دیکھ نہیں اب وہ رضوی جو لی دیکھا ووجودا فی العبارت او بل دیشہ دوبارہ وجود فی العبارت یہ مجود چکا نا ہاں صدی کہہ لکا لیلا لیلا لا غدا پار وجود را غفیر عبارت دا وجود پر عبارت دا شرم دام سلی دا سی مزاور کئی لگا بسای سلی دا مزاور کئی پاسب دا وجود خارجی اخفل صبر مدلون با زان تا صبر پسور کور خاور کے بیلی کر لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا وے دیر مولا مجنون سے دیر تکلیف شو کل کوری پر تکلیف پرلو پلار دے چاہوئے لگا سوکا دا دیر دے مسجد حرام تا بوزا کعبہ تا بوزا دا کعبی استار ہونی سی یو دا دعا ہوگی تو خدایا دا مرد کو میں ختم تے پلار راو سلو کعبت مسجد حرام تھا تیرے بچے ادا رکھا بے افتار ہونی سا ادا دعا کو اللہم ارحنی من لیلا و حبیہ خدا ہے ماں کو ماں تو حرام رکھے تھا لیلا و داگے دے بینے لاب مادرنہ اوبا سا انہی سا بچے ادا کعبے دلاف انہی سا ادا دعا کو اللهم ارحني من ليلى وحبي مجنون در کعبی استار نیسی کعبی غلاف نیسی اور دعا کرتا اللهم لا تسلبني حبها أبدا، اللهم لا تسلبني حبها أبدا. ويرحم الله عبدا قال آمينا. ما ذا لا من الكلام هو بعث أسوأ كذا ما بدي دعاء آمين ولا خلاه فقام رحمك لار كوتاك بس رواه كما دي بار رواه كذا فما دي بار لا دعاء كوت خلاه دعاء من هذا دلنا هو بعث مجنون بيا من دبر سيرا بيا فجابهم لا لا لا لا زما كم ليك لا لا دي وجه ذاتي لکہ سنگی تھی عاشق باندھ معشوق خلا دی دی عاشق باندھ لا عشق ہم خلا دی دی دی دنی تیار تھی لا عشق دی دن سشی وہ باسی تا سمتنی بھی کمیری ہوگا العشق کل معشوق یوزب قربو ہو العشق کل معشوق یوزب قربو ہو للمبتلا وینال من حوبائی العشق كان معشوق يوزب قربه عشق بان العشق قرب خوب لدي وقالت يشق سكي وينال من حوضائه لأغذ نفس أغب الدان برا أخري ودبان يبام سلقي خلقي العشق كان معشوق يوزب قربه للمبتلى وينال من حوضائه. هذه الشيخ دلاني مولانا إذا غريب رحمه الله تعالى المتنبي محلي يقول دودا شعر لیکی اگرچہ عشق میں آفت بھی ہے بلا بھی ہے، اگرچہ عشق میں آفت بھی ہے بلا بھی ہے، مگر برا نہیں یہ درد کچھ بلا بھی ہے. تو خوب والے تو تاکہ بلا بلا دا اپو وجود کی عبارت نہ خبر رہا گرس وقت نا وجود کی کتابت شوكت موجود لغا دير ملاشاة فرق سلوه وجود في الآيان وجود في الأذهان وجود في العبارات وجود في الكتابة سلوه نفى الكتابة تدل على العبارة لا كتابة وجود في الكتابة دلالة وجود في العبارة باني ولي على ما في الأذهان عبارة دلالة ما في الأذهان باني يعني وجود في العبارة بذلك وجود في الأذهان باني وهو على ما في الآيان أما في الأذهان دار بي وما في الآيان باني يعني وجود ذهن دار وجود خارجي باني. فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كانت القرآن موصوف من ذلك شخص لا تشغف لوازم القديم نبي كما في قولنا القرآن وغيره مخلوق غير مخلوق يبدأ لوازم القديم نبي دال کا وہ سب قرآن مراد قرآن بھی بحساب دا وجود خارجی اخبر سرا فالمراد حقیقته الموجود فی الخارج یا کلام نفسی الازلی اب حیث یوسف بما ہوا القرآن موصوف لوازم قديم سرا فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج باب القرآن المراد القرآن حقيقة تكون موجود في الخارج لا أي باب القرآن المراد القرآن بحسب الوجود الخارجي سرا وغا القرآن بحسب الوجود الخارجي كأغذى مدلول مرتبة لا هذا لفظي لدالة مرتبة وحيث يوسف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات النبي أبو القرآن المراد القرآن اللفظي وحيث يوسف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة يعني القرآن اللفظي كتاب مرتبة كما في قولنا قرأت نصف القرآن القراءات وكنيسة القرآن ذات الوازيم ذا مخلوق وذا مهدرس نذا ذات القرآن المراد ذات فاضي من تقاء المسموع يعني القرآن اللفظي ابھی تو مخیلہ یا با مراتی نا افاظی بھی ہی ابھی کما تو قولینا حفیظ تو القرآن دار فاظی مخیلہ ہم دام دار مرتبہ دا آبا قرآن نفی الاجلی مدلول مرتبہ دا او یاد بھی الاشکا المنقوشا کما تو قولینا یحرم للمحدث مس القرآن مسکم القرآن دام دل واجبنا مخلوق ولا محدث ندا دل تبا يحرم للمحدث مطلق القرآن قرآن مراد دل تبا جدا أشكال منقوشة وبي دام دل دال مرتبة دا كلام سبحان الله هم دار دا مطلب دل هو تعريفا شيء ممكن القرآن تعريف كم كده مانو كده إلينا بينا دفتر كيل مساحة تواتر نو دا تعریف دا کلام لفظی شوائے دا منقول دا کا مکتوب دا کا مقروع دا لذا کلام لفظی حقیقتا کلام نفسی الردی اگر تک مکتوب وغیر ویلیسی نو مجازا واسطہ دال اخبر سارا نری حال را تاکل را صبح اموالی شویا در متدل و بل سوال بیا گا حقینا جواب مولا سیب آتا تو خود تیر کل ویده و کنا نور انوار تیر کل ویده و سابل کا نور انوار کنا و نور انوار کی در قرآن تعریف سنگی شده و در کتاب اللہ تعریف القرآن المنظر المكتوب في المصاحف القرآن الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا سبحاء قال الذي كان القرآن تعريف دقيق قوي المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر مكتوب في المصاحف ومنقول بالتواتر ناخذ كلام ناخذ علامات الحدوثنا دي وقلت هذا تعريف بدي خبر بدي خبر دليل ذات القران حديث کا مخلوق کا غیر حادث غیر مخلوق نا شو بتا سوا ہے قران غیر مخلوق غیر حادث لا اشاری ولا ما كان صدا جواب کر صحیح تو جواب اسی لو کلا صدا دا کہ گورا جب گورا ما دا اصول لگا اصول چلی نا اوه د قران نه باس کی کوي کنه من حيث انه دليل على الاحكام الشرعيه قلنا من حيث انه دليل على الاحكام الشرعيه اته ځوایو چې موږ د پاره چې دليل جوړي د احکام الشرعيه او د قران قران لفظي د قران نفسي قران لفظي کنه قرآن نفسی خود ممنا سرگون اوجل دا کنا اپا من سرگون غائب دا کنا ممنا ایسی دلال کهو دلیل کردهو دا یو حب نسعین و شو کردهو دا قرآن لفظی نسی که من تعریف سے کرے دا نا دا قرآن لفظی تعریف میں کرے دا اذا که میں پر تعریف تیر مکتوب پر مسائف المنقول الاخری ہی ویلی دی دا تعریف ممنا دا قرآن نفسی کرے دا نا حتی تا ذات گوار جسی جالتا ورطا عزبی وائی قدیم وائی اوالتا ورطا مکتوب وائی مقروع وائی ادا خدا علامات و حدوثنا تا ذات گوار جیگی گوار ورطا علم ما کانا دلیل الاحکام شریعہ و لفظ دون المعنى القدیم دون المعنى القدیم یعنی دون الکلام النفسی القدیم ادا خدا دلیل الاحکام شریعہ و جوری کی کرتا ولی لخفائه عن عقولنا دون المعنى القديم باني مؤتمر وتيا لخفائه عن عقولنا اخذ منذ عقولنا خفيلة وجلة انه ذكا ممكن استدلال كون كان بالقران اللي بذكر التوسع لا ذكا من ولا ما ذو اصول تفيد اصول تعريف كرالا لكلام اللي بذكر تعريف كرالا لا وزمونه تعريف نكا لا لا لميجي كي قرآن دی مخلوق تھی غیر حادثی تھی من فلنا قدوس يا مخلوق الالهي الذي من القران الذي لا القران نفسي القديم حتى تتابع سؤال واحد فيه وعرفه أئمة الرسول بالمكتوب بالمصاحف المنقول بالتواتر وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا زمن علماء اصول قران نوم کر دے نظم او معنا ہر دوارو لپا را اہل نظم من حیث الدلالت على المعنى لا لمجرد المعنى زمن گا مشایخ قران خالص معنا دے پار نوم کر دے نا دغه وجه دا چې زمن علماء احناف اغا فارسی سرا د قرات په جواز قائل دي کچا فارسی سرا مونږ وګړو کنه مونږ دیکھیږي نا قرآن صرف زمانا نو نہ بلکہ نظم من حیث دلت علی المعنى نو دا باقی جا چی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و تعالی کلاب الفارسی تو جائز وائی دا دا قول و پر کدا کی رس بید دینا رجوع کری دا او دا تفصیلاتم تا تو اصولی فقہ کے بیلی ذول انوار کے تربیح توجی وغیرہ کے فتاجو برادہ واما الكلام القديم الذي هو صفه الله تعالى كلام قديم ان كلام قديم النفسي الازلي ذات فقد فرد باري تعالى فذهب الاشعري الى انه يجوز ان يسمع ذات شيخ الاشعري وان فتكا لا جائز ذات كلام نفسی الازلی القدیمہ ادی سے ماں ہو کر ہے یا تو واو رہی کا نفسی خسائیت دا جائز دا یعنی ممکن دا محال دا نا بیس مو دلانی تاتو بی جن نکتہ بولو دکن یزولو ان اسمع بلا صوت و حروف بلا صوت وحروف كما نرى ذاته تعالى في الآخرة بلا كم وكيف ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الأسبرائي أبو أستاذ أبو إسحاق وي في كلام قديم سمع ممنوع ده دي باندي برا نقطة كنداريا لأن المسموع صوت بالضرورة والكلام النفسي ليس كذلك وهو اختيار الشيخ ابي منصور الماتوري دي شيخ ابو اسحاق استاذ ابو اسحاق شبيلي دي ده اختيار ده خبر مختار ده شيخ ابو منصور الماتوري دي بنيل باندي هم في جني قال الشيخ ابو منصور الماتوري دي في جني اتفق احناف امام ده اصوله كي تاسو دا احناف امام دا پو اصولو کے شیخ اشعری دا شوافی و امام دا پو اصولو کے آو شیخ ابو منصور الماتوریدی دا احناف امام دا پو اصولو کے ہمارے افغانی بھائی فروع میں تو پکے حنفی ہیں افغانیان پو فروع کے لک احناف دیکھا لیکن اصول میں ہمارے افغانی بھائی ماتوریدی نہیں ہے بلکہ من الخوارج ہیں اصول کے افغانیان خوارج ماتوریدی معمولی خبر ابانی سرائے کافر کئی ابیا جہاد و سر فرض افغانیان سکر آقا خالیش کو سکر خلق مویل کرے جو طالبان ہو دا حکمتیار کو میں سے جگہ رہا تھا نا دا بل سو مجدیدی وغیرہ ہم دنیا مویل مسلمان پاک پر میں سے جنگ دیئے گی بابا کرے بلگرم لگم لگو دنیا تا غلطی ہی پی غشر رہا تھا جو ہی جو بے سر جنگی کی انجل کی ہر وہ اول مقابل کافر کرے رہا وہ سر جنگی دا سینے کہ مسلمان یا کی لکھی یا بیا سکے بیا ہم جنگی ہوئے سر ذاتے خطالی برا دا فمانا قولی ہی خطالی برا چی اس کلا کلام النفسی القدیم سے ما ممنوش وکنا لکا دسی ابو استاد ابو اسحاق رہ گا دسی ابو منصور الماتوری جی رہ گا نبی بجی قلد بچنا مانا سی کی حتی یسمع کلام اللہ بغیر کو کلام اللہ مراد کلام النفسی دا القدیم اتو بھائی دلیش ما ممنوع دا نبی بجی یسمع کلام اللہ سمانا سی نسا علیوی تعلیبا یسمع کلام اللہ وانا بجی یسمع ما يدل على كلام الله قد دال سما كذلك قد مدلول كلام سبيل قديمة سما ممنوع فمعنى قوله تعالى حتى يسمع كلام الله يسمع ما يدل عليه كما يقال سمعت علم فلان تعالى الزواج سمعت علم إرشاد تعالى الإرشاد علم سما كريدا وجل مولا قد دال على علم إرشاد سما كريدا سمعت علم فلاني ما نمضى بل سمعت دالا على علمي ولا اني وصف التوالي يا سيدة المستاذي كلا شيء ما ذا كلام الله ما نا دا شكرنا تستاد هذا دال شيء ما كري ذا كنا المستاذي كلام الله دال شيء ما كنون كنتو کلام اللہ دا دال سما دیر مولا تا کل دا کلام اللہ دا دال سما کل دا کل دا کل دا سہر جی نن سہر کا نن سہر جی نن سہر موسکی نوز استادی لیکن ماذا کلام اللہ مطلب سی سماو دالا لا کلام اللہ تعالی یا ابو تاجی پکار دا کن سیواز موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ نشوئے ویلا منکور تو سوئے لے شوئے کلیم اللہ ویلا دیکھا آگون دا دال سما کلی مومن دا دال سما کلی لیکن سو جدا چاگا تا کلیم اللہ ویلا شی یا مو تا کلیم اللہ کلیم اللہ ویلا شی ساری جوار کلی چاگا تا دال سما کلی بار بلا واسطا تاسو ته دال سما کول دل واسي پیمان په واسطه سره پیغمبر په واسطه سره په موسی علیه السلام سمعا صوتاً دالاً علی کلام الله تعالی لیکن لما کان بلا واسطه ذی الکتاب والملک خوش را به اسم الله کلیم تاسو کلیم ویلی شي داخله شو په انقلابان عقیده نښه وکئ دې نه به تاسو آئنده کې وایئ انشاءالله تعالی